بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا عند في آثار بن بطة، قال: باب ذكر الأخبار والآثار التي دعتنا إلى جمع هذا الكتاب وتأليفه. يقول أبو عبد الله: هذه بعض الأخبار والآثار التي دعت إلى جمع هذا الكتاب العظيم، كتاب الإبان الكبرى. قال الشيخ: استوفق الله لصواب القول وصالح العمل، وأسأله العصمة من الزلل، وأن يجعل ما يوفقنا له من ذلك واصلا بنا إليه ومزلفنا لديه، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا وبركة علينا وعلى من عرفنا وقصدنا لحمل ذلك عنا. وهذا دعاء إن شاء الله له ولمن اهتم بهذا الكتاب وحمله وبث الآثار التي فيه إلى يوم القيامة. قال: فإنا لله وبه وإليه راجعون، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم ذكر بعض الآثار التي سببت جمع هذا الكتاب العظيم الذي يعتبر من أعظم كتب الإسلام، كتاب الإبانة. الأثر الأول قال حذيفة، وهو رقم 25 بالنسبة لمجموع الكتاب، قال حذيفة لأبي مسعود البدري، وكان أبو مسعود جاء حذيفة وهو في سياقة الموت وقال: أوصني. فقال أبو عبد الله حذيفة: إن الضلالة حق الضلالة. ما هي الضلالة؟ حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرف. نسأل الله العافية والسلامة. يكون إنسان أشياء عنده منكرة ثم انقلبت عنده معروف، كما هو عند أكثر الناس اليوم. الحلال أصبح حرام والحرام أصبح حق. فقال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. هذه وصية الموت لأبي مسعود البدري: إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. ما يقبل التلون. اليوم يتلونون في اليوم كم مرة، كل يوم له لون. عدوا الدين سياسة، أينما وجد مصالحه جعلها دين. دين الله واحد، ما يقبل التلون. والأثر اللي بعده عن محمد بن سيرين قال: قال عدي بن حاتم، وعدي بن حاتم من خيار الصحابة رضي الله عنه، معدني طيب، وأتاه الإسلام، وكان فقيه وورع ودين، وتعرفون قصصه وهجرته ومواقف أيام الردة. فقال عدي بن حاتم: إنكم لن تزالوا بخير ما لم تعرفوا ما كنتم تنكرون، وما لم تنكروا ما كنتم تعرفون، وما دام عالمكم يتكلم بينكم غير خائف. آية الثلاث: إن كانت فيكم فلا تزالون بخير. إلى الآن لم تصلوا مرحلة الخطر. ما لم تعرفوا ما كنتم تنكرون. اليوم الناس عرفوا ما كانوا ينكرون. قبل فترة كانوا ينكرون القنوات، ينكرون السفر، ينكرون البلاوي هذه، التصوير، الاختلاط. الآن صار معروف عندهم، إذن أصابهم بلاء الفتنة. وما لم تنكروا ما كنتم تعرفون، وما دام عالمكم يتكلم بينكم غير خائف. ثم ذكر الأثر الذي بعده، قال عن الحكم بن عمير، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يثبت عمن دونه والمعنى صحيح، لكن رفعه النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى أسانيد صحاح. فقال فيما يروى عنه: الأمر المفضع والحمل المضلع الثقيل اللي يجعل الإنسان يضلع من ثقله، والشر الذي لا ينقطع ما هو إظهار البدع. ظهور البدع هذا هو الحمل المضلع والأمر المفضع والشر الذي لا ينقطع. ولذلك أعظم الجهاد جهاد البدع هذه وأهله والشرك وأهله، لأن هذا هو الأمر الخطير. قال الشيخ رحمه الله: فنعوذ بالله من الحور بعد الكور. هذا لأجل ذلك ألف كتابه هذا، حتى يبين الآثار ويقيمها، حتى لا يزيغ أحد ويحتج يقول ما علمت، ما يزيغ إلا هالك. فنعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى. هذا أضل الضلالة، الضلالة بعد الهدى، يعني كنت مهتدي ثم تركت الطريق. ومن الرجوع عن الحق والعلم إلى الجهالة والعمى، نعوذ بالله من ذلك ونستعصم بالله من ذلك. ثم ذكر الأثر اللي بعده عن هبيرة ابن يريم عن ابن مسعود قال: إذا وقع الناس في الشر خيل لك في الناس أسوة في الشر كذا. ها ها هي. إن كان على هذا الضبط فمعناه أن الشيطان يخيل لك، إذا كثر أهل الشر خيل الناس أن يتأسى بهم. ولذلك هو قال في الأثر الثاني: فلا ليس لك أسوة في الشر، وطن نفسك أن لو كفر أهل الأرض كلهم لا تكفر أنت ولا تكن إمعه. لكن هذا إن كان هكذا الضبط ما في تصحيف، فيكون الله أعلم أنه يخيل لك الحق مع الناس كما هو أكثر الناس. يعني كما قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة أكثر الناس يغتر بالكثرة. والأثر اللي بعده يوضحه، قال عبد الله: ليوطنن المرء نفسه، ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر من في الأرض جميعا، ليس أهل قريتك ولا أهل بلدك ولا أهل دولتك، لا، لو كفر أهل الأرض جميعا لم يكفر، ولا يكونن أحدكم إمعه. قيل: وما الإمعة؟ قال: الذي يقول أنا مع الناس، أنا مع الناس إن مالوا وإن استقاموا. قال: إنه لا أسوة في الشر، الشر ليس لأحد فيه أسوة، إنما الخير هو اللي فيه أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن. والأثر الذي بعده عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه، يصبر على دينه، له أجر 50 منكم من الصحابة، حتى أعادها 3 مرات، حتى أعادها. وهذا ثابت في حديث أنس وحديث أبي ثعلب الخشني وغيرهم. ليس معناه سيكون أفضل من الصحابة، لكن أعماله تضاعف له كأجر 50 مرة من أعمال الصحابة. لو صلى يعطى أجر 50 صحابي، لكن بالمجموع الصحابي أفضل منه. صحابي أدرك بدر وأحد وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وفضل، لكنه هذا أجر عظيم أن يكون عملك الواحد تعطى به أجر 50 صحابي لو عملوا مثل عملك. لكن من الصابر على دينه في الغربة وفي كلام الناس وفي اتهاماتهم وبالتشدد، وأن هذا منفرد وهذا موسوس وهذا مجنون، وهذا يحصل، هذا يقول الناس هذا وسوس هذا مجنون، شوف الناس، شوف المشايخ، شوف هذا فقط له طريقة الحالة. فالذي يصبر كأنه يقبض على الجمر. وهذا الأثر اللي بعده عن أنس قال: يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر، وهو الله هذا الزمان اللي يصبر على الدين الحق كالقابض على الجمر. القبض على الجمر، لو إنسان قبض على الجمر يحس بحرها في كبده، يحس بحر هذه في الكبد مباشرة. فكذلك الآن اللي يقبض على دينه يحس بحرارة هذا في كبده. ثم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس، وفي لفظ يصلحون فساد الناس. قال الشيخ، هذه تعليقات أبو عبد الله، قال الشيخ: جعلنا الله وإياكم بكتابه عاملين، وبسنة نبينا متمسكين، وللأئمة الخلفاء الراشدين المهديين متبعين، ولآثار سلفنا وعلمائنا مقتفين، وبهدي شيوخنا الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين مهتدين. فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه جعل في كل زمان، في كل زمان فترة من الرسل ودروسا للأثر، بما هو تعالى بلطفه بعباده ورفقه بأهل عنايته ومن سبقت له الرحمة في كتابه. قال: لا يخلي كل زمان، زمان الفترات، من بقايا من أهل العلم، رحمة من الله، لا يخلي الزمان من بقايا وإن كانوا قلة. وحملت الحجة يدعون من ضل إلى الهدى ويذودونهم عن الردى كما يذاد البعير الضال، ويصبرون منهم على الأذى. هذه صفة العلماء الصادقين، يصبرون من الناس على الأذى، ويحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بعون الله أهل العمى، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والغباء. وهذا الكلام روي عن عمر، وذكر أحمد في مقدمة كتابه. ثم ذكر الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صححه أحمد. لما قيل لأحمد كأنه كلامه موضوع، قال: لا، هو صحيح، سمعته من غير واحد، وهو قول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والخلف غير الخلف، الخلف مذمومة، فخلف من بعدهم خلف بتسكين اللام. الخلف إنما هو وصف فقط، سلف وخلف، فنحن الآن سلف لمن بعدنا وخلف لمن قبلنا. فيقول الآن: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، اللي يحمل العلم الشرعي في كل جيل هم العدول، هم الأئمة، هم الثقات. ماذا يفعلون؟ قال: ينفون عن تحريف الغالين، يجعل هذا الدين همه، فإذا غلى الغالون ينفون عنه، يقولون هذا ليس من الدين، هذا تحريف من الغالين. والثانية انتحال المبطلين. إذا دخل الدجالين ومزيفين الآن كثروا بالمئات، إذا دخلوا قالوا للناس هؤلاء مبطلين منتحلين يزعمون أنهم من أهل الدين وهم كذبة، ويبين ويصبرون على الأذى. الناس يقولون كيف هؤلاء مشايخ هؤلاء دعاة، يصبر على الأذى. والثالثة ينفي عن دين الله تأويل الجاهلي اللي يتأول الدين على هواه هو. والأثر الذي بعده عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال لهذا الأمر أو على هذا الأمر عصابة من الناس قلوا أو كثروا، وهذه اختصت بهذه الأمة. الأمم السابقة تواطؤوا كلهم على الشر، ما بقي فيهم طائفة منصورة، علماءهم وعامتهم. أما هذه الأمة لا، معها وعد من الله أن لن يزال عصابة من الناس على هذا الأمر، الأمر الأول اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال: لا يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله، سيكثر المخالف والمثرب والعاذل وهم لا يخافون لومة لائم. من كان من هذه العصابة فهو ممن يحبهم ويحبونه، لا يخافون لومة لائم، لو لامهم أهل الناس كلهم أهل الأرض كلهم ما يخافون. والأثر الذي بعده قال عن قيس بن سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام عن قيس عن سعد بن أبي وقاص قيس بن أبي حازم عن سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الدين، ولو كانوا مستضعفين لكنهم ظاهرين على الدين على الحق، عزيزة إلى يوم القيامة، صلى الله نجعلنا منهم. وعن الحسن مرفوعا، وإن كان يعني مراسيل الحسن يعني فيها لابد من التثبت خلفه، والمعنى صحيح هو، لكن عاد الأجر هذا يحتاج إلى ثواب إلى إلى إلى ثبوت. قال: من جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إلى درجة، إلا درجة واحد. والمعنى صحيح، لأن أعلى درجات الجنة لمن؟ للنبيين، والذين بعدهم الصديقين. وأولى الناس أن يكون من الصديقين من يطلب العلم حتى يأتيه الموت، هذا واحدة يواظب على طلب العلم حتى يجيء الموت. والثانية قصده، ماذا يريد بطلب العلم؟ ليس التشرف وليس لفت الأنظار إليه، إنما يحيي به الإسلام، مثل آثار هذه الميتة يحييها، يحييها ويبثها في الناس حتى يعرفون الطريق، لا يزيغون مع من زاغ. فهذا ما في شك إن أجره عظيم. وقال الحسن أيضا فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: رحمة الله على خلفائي. قالوا: من خلفائك؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. يقول أبو عبد الله: لأجل هذه الآثار جمعت هذا الكتاب. والأثر الذي بعده عن وهب بن منبه أن السؤال: من هو الفقيه؟ الفقيه يحسب بكثرة المعلومات، أو الفقيه يحسب ما هو معيار الفقيه الحقيقي؟ لأن مثل ما قال الشيخ محمد رسالته النافعة جدا 6 أصول مفيدة وجليلة وغابت عن أكثر الناس، مع أنها موضح في القرآن أعظم توضيح، منها الفقهاء من هم، مع أن القرآن موضحها أعظم شيء، ومع ذلك أكثر الناس عندهم كل الناس فقهاء. فقال وهب: الفقيه هو العفيف اللي تتبع الدنيا ويسألها دائما، هذا ليس بفقيه، الفقيه العفيف غني النفس. والثاني الزاهد، والثالث المتمسك بالسنة، أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. وهب قرأ الكتب الأولى وقرأ كتابنا هذا، فقال الشيخ: جعلنا الله وإياكم ممن أعز أمر الله فأعزه الله، نسأل الله أن يكون كذلك. وكل ما تعز أمر الله يعزك الله، وكل ما تهاب أمر الله يجعل لك الهيبة، الهيبة اللي أعطاها الله الصحابة والتابعين وبعدهم مثل مالك وأحمد، الهيبة هذه من أين أتتهم؟ هيبة ما تقارن حتى بهيبة السلاطين، لهم هيبة عظيمة، من أين أتتهم الهيبة هذه؟ هل هو تكلف وتصنع حتى تحصل هيبة؟ لا والله، وإنما كانوا يهابون أمر الله فأورثهم الله الهيبة. هم مالك ما كان يحدث بالحديث حتى يتوضأ ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويخرج الناس، كل هذا تعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظمه الناس، ألقى الله في قلوبه من يعظمه ويهابه لأجل أنه عظم الله، وأمور بينه وبين الله أيضا لا يعلمها أحد سر، وألقى له الله الذكر الحسن في إلى آخر الزمان. قال: جعلنا الله وإياكم ممن أعز أمر الله فأعزه الله، واتق الله فكفاه، ولجأ إلى مولاه الكريم فتولاه. والأثر الذي بعده وهو 39 عن سفيان بن عيينة قال: أفضل الناس منزلة يوم القيامة من كان بين الله وبين خلقه، هو أفضلهم منزلة وهو أعظمهم خطر، لأن بين الله وبين خلقه الناس يسألون يقولون: ماذا قال ربنا؟ ماذا شرع؟ ما هو دينه؟ ما هو شرعه؟ وهو يترجم شرع الله، هذا أمر خطير يوقع على رب العالمين. فهو إن اتقى الله أعظم الناس منزلة، وإن خان الأمانة فهو أدنى الناس منزلة، وإثم الناس كلهم في رقبته مع ما يلحق الناس من الإثم. قال يعني الرسول والعلماء هم الذين بين الله وبين خلقه. والأثر الذي بعده عن مالك بن أنس قال سمعت ربيعة شيخ مالك ربيعة بن عبد الرحمن يقول الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. يعني أن يعني أولا هذا الأثر له عدة فوائد. أولا أن حق العالم المعلم على طلابه كحق الأب على أولاده، له حق عليهم من التقدير ومن الطاعة بالمعروف ومن غيره. الأمر الثاني رحمك الله، الأمر الثاني أن أيضا العالم يربي طلابه كما يربي الأب أبنائه، ليس فقط يعطيهم معلومات فقط، لا يربيهم. والناس محتاجين لعلمائهم كحاجتهم لآبائهم وأشد. فيقول ربيعة الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم رحمك الله. وكذلك الأثر اللي بعده عن سلمة بن سعيد أنه قال كان يقال العلماء سرج الأزمنة، كل عالم مصباح، مصباح زمانه، فبه يستضيء أهل عصره. قال وكان يقال العلماء تنسخ مكايد الشياطين، العلماء تنسخ مكايد الشيطان، كل ما يحدث الشيطان فتنة يوضح العالم ويفضح كيد الشيطان، وهو مصباح، مصباح العالم مصباح أهل عصره، كما قال ابن القيم في ميميته قال ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكنهم فيها بدور وأنجم، ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم. ولذلك يقول ابن رجب معنى حسن إن أول زمرة يدخلون الجنة كالقمر ليلة البدر 70,000. يقول أحرى الناس أن يكونوا من الزمرة هذه هم العلماء، لأن الجزاء من جنس العمل، كانوا في الدنيا كالقمر للناس يستضيئون به، فيكونوا في الآخرة وجوههم كالقمر ليلة البدر. قال الشيخ أبو عبد الله جعلنا الله وإياكم ممن يحيا به الحق والسنن ويموت به الباطل والبدع، ويستضيء بنور علمه أهل زمانه، ويقوي قلوب المؤمنين من إخوانه. ترى هذه معاني، لأن الشيخ عاش في زمن يشبه زمننا هذا، بغداد في القرن الرابع كانت مخيفة بعد موت الإمام أحمد بمئة سنة، كان فيها غربة شديدة وأهل الحق فيها ضعفاء وتمكن أهل باطل وشاخوا، فكان الشيخ يتكلم في زمان يشبه زماننا هذا، فيقول حتى هذه الآثار تقوي قلوب إخوانك ويستضيء بها أهل زمانك. ثم ذكر حديث سلمان وقد رواه عن عبد الله بن ربيعة أنه قال سلمان لا يزال الناس بخير متى ما بقي الأول حتى يتعلم منه الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يعلم الآخر هلك الناس. إذا أصبحت في فجوة، لأن الدين عندنا ليس الكتب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا زمان يذهب فيه العلم، فقال زياد بن لبيد كيف يذهب العلم والكتب عندنا نعلمها ابنائنا؟ فقال يا زياد كنت أظنك من أفقه المدينة، هذه الكتب عند اليهود والنصارى وما انتفعوا منها بشيء، العلم عندنا سمت واقتداء وهدى. فما دام الآخر يتعلم من الأول فالناس بخير، إذا هلك العلماء قبل أن يأخذ الناس عنهم حصلت فجوة هنا هلك الناس. ولذلك هذا فيه فائدة المسارعة للأخذ عن العلماء قبل أن يهلكوا حتى لا يهلك الناس. وكذلك ذكر الأثر 43 عن ابن شوذب وهو أثر عظيم أنه قال إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك، ومعنى تنسك يعني لازم طريق الاستقامة، أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها، هذه أكبر نعمة أنعم الله على الشاب، لأن القلب يقع فيه أول ما يسبق إليه. فالشاب إذا صاحب أهل البدع ولزمته هذه البدع والأهواء عطب، فمن نعمة الله على الشاب أن يوفق الإسلام ثم يوفق صاحب سنة يحمل عليها. وكذلك قال من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الأعجمي يأخذ فيه ما سبق إليه، الأعجمي يسرع فيه ما سبق إليه. وكذلك قال عمرو بن قيس الملائي إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيت مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوءه. وهذا أمر مشاهد، اللي يصحب الأحزاب هذه وهو صغير في المتوسط والثانوي يندر أن يعتق منهم، إلا إن أراد الله به رحمة وهداية فأذي له بالتوبة، وإلا يعطب يعلق الشر بقلبه ويصبح ما علاجه عسر جدا. والشاب إذا صاحب أهل السنة من بدايته هذا خير له. وقال عمرو بن قيس إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم يعني أهل السنة كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. قال الشيخ فانظروا رحمكم الله من تجالسون. من تصحبون وإلى من تجلسون، وأعرف كل إنسان بخدنه وكل أحد بصاحبه، أعاذنا الله وإياكم من صحبة المفتونين، ولا جعلنا وإياكم من إخوان العابثين، ولا من أقران الشياطين، وأستوهب الله لي ولكم عصمة من الضلال وعافية من قبيح الفعال. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد ورسوله محمد.